أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول الحد والرسم، وفرغنا من بيان الحد أنه يكون تعريفا بالذاتيات، بالمعاني الذاتية المقومة للمعنى أو لماهية الشيء أو ماهية الاسم، ومنه تام إذا أوردنا جميع المعاني الذاتية، منها ناقص إذا أخلينا بهذا الشرط. أما الرسم، الرسم هو تعريفه عبارة عن قول مؤلف من أعراض الشيء، سواء كان أعراض محضة أو مخلوطة بالذاتيات. إذا دخل عرضي واحد فهو رسم، واضح؟ يعني إما تقول مثلا تعرف الإنسان بأنه حيوان كاتب أو حيوان ضاحك، أو قلت الإنسان مثلا مثلا قلت موجود ضاحك، يعني كله بالأعراض، فما هي فرق؟ مجرد أوردت عرض واحد صار هذا رسم. هذه مهمة جدا حتى ما الأمور مختلطة في كتب المنطق مو واضحة. فرق بين الرسم والحد هو هذا، ان الحد فقط ذاتيات خالصة، وإذا أعم بارك الله في أحسن أنكم ذاتي وعربي أو عربي فقط، هذا الرسم. والغاية منه ما هي؟ ما هو الغرض من الرسم؟ تمييز، هذا هو. ذلك نميزه عن غيره، الرسم لا يحكي عن الحقيقة، وأنه يميز الشيء عن غيره، وهذا غرض علمي. تمييز نوع من البيان والتعريف، لأن هي بيتعين المعنى وإن كان بعوارضه دون معرفة الايه؟ الحقيقة. طيب إذا كان الغرض التمييز، فإذا كان الرسم مميزا عن جميع، ميز الشيء عن جميع ما عداه، فهو رسم تام، عن بعض ما عداه رسم ناقص، مثل ما قلنا في الحد حسب الغرض. بين تمام الحقيقة تام، حد تام. بين جزء الحقيقة حد ناقص، هذا نظن مضايق الغرض. ففي الرسم هنا من الغرض هو التمييز، تمييز تام رسم تام، تمييز ناقص فهو رسم ناقص. طيب من الواضح ان اذا اردنا ان نميز النوع تمييزا تاما لابد ان نستعمل العرض العام ولا الخاص؟ الخاص. احسن، الخاص هو المختص بالنوع، هيخصصه مثل الضحك للانسان، كتابه للانسان. ما تستعمل العرض العام؟ العرض مثل البياض للانسان، مثل المشي، واضح ام لا؟ عرض عام. اذا علة تمامية الرسم او نقصانه هو نوع العرض المستعمل فيه، هذه مهمة ايضا تلتفت اليه. اردت ان يكون مميزا تاما تستعمل العرض الخاصة، والا اذا استعملت العرض العامة فلا تتوقع التمييز ليه التام، هيكون تمييزا ولكن تمييزا ايه ناقص. هذا اول شيء. الامر الاخر ان الرسم كما انه منه تام وناقص، ايضا في منه جيد ومنه رديء، هذه رجعة الأفضلية بعد مو للصحة، الأفضلية. الرسم الجيد هو اللي يكون مساوي لليه؟ ها؟ للمعرف، يكون مساوي، وبالتالي يكون جامع مانع، يكون جامع مانع، يكون جامعا مانعا. ثم يقول وأجود الرسوم الذي يقع فيه الجنس القريب هو أصل الشيء، يمثل الأصل الشيء، ها؟ ثم تميزه بعد ذلك بالعوارض. كل حيوان ضحك، ما تقولش جسم ضحك، هذا الافضل بعد اللي هو الجنس القريب والعرض الخاص. نعم، اذا هذه رجعة الافضلية. في الكتب الاخرى المنطق بتخلط بين الافضلية وبين الايه؟ بين الصحة احسن، لا مو بالضرورة. فهذه تأتي للمسائل الأفضلية. وأيضا يكون العرض عرض بين، مو عرض غير بين، المقصود من التعريف، حكمة التعريف وبيان المعنى، وإذا كان فقد الشيء ما يعطيه، إذا كان هو غير بين في نفسه فكيف يبين غيره؟ فبد أن تعرف الشيء بما هو بين عند السامع حتى يفهم. ذلك يقول مثلا تعريف المثلث هنا، إذا قلت عرفت المثلث بأنه الشكل الذي مجموع زواياه قائمتان، هذا تعريف للمهندس. أما العامي ما يفهمش القضية، أنت عرفت مجموع زوايا مقابل بالبرهان الهندسي وبديهي، لكن عارف أنه الشكل الذي مثلا مركب من ثلاث له أضلاع، ثلاث أضلاع السطح يحاط به أضلاع ثلاث، هذا يفهم من عمي سهل ترسمها له. أما تقول مجموع زوايا 80 درجة هذا مو واضحة، مو واضحة. إذا كانت واضحة ما أحتاجنا إلى البرهان عليها، واضح ولا؟ فأنت لابد تبين شيء يكون واضح عند ليه أصلا. مثلا ما تعرفش الباري سبحانه وتعالى ده واجب الوجود للعمي مثلا، واحد بيسمع هو ما هو الله، تقول واجب الوجود، وزوجه بده عايز عشرين مقدمة منطقية ما بحسب مواد الثلاثة والجهات وحتى حتى يفهم، يقول خالق السماوات والأرض أليس كذلك؟ كما جاء الأنبياء عليهم السلام وكما عرف الله سبحانه نفسه في القرآن ببيانات خطابية بينة واضحة عند الناس. واجب الوجود صحيح ممكن هو من أرقى التعريفات، لكن خاص يبقى خاص معان. فالمهم تراعي حال المستمع أن العرض اللي هو بيسألك لازم تبين له، فبين له بما هو يكون بين عنده مو عندك انت، واضح لا عنده حتى يقع الغرض ويتحقق المطلوب. طيب الرسم قول مؤلف من اعراض الشيء وخواصه فقط او مع بعض ذاتياته، عنهم واضح لا يا ذاتيات وعرضيات او ذات او عرضيات فقط. طيب الغرض منه ما هو؟ يراد به تمييز ذلك الشيء، والرسم منه تام وهو ما أفاد التمييز عن كل ما يغير المرسوم، ومنه ناقص يفيد التمييز عن بعض ما يغيره. الأول مثل حيوان ضاحك والثاني مثل حيوان ماشي. حيوان ماشي ميزه عن الجمادات عن النباتات عن الزواحف، لكن ما ميزه عن الفرس والبقر وسائر الحيوانات الأخرى. طيب ومنه جيد ومنه رديء، فالجيد ما كان مساويا للمرسوم ليكون جامعا مانعا، جامع مانع يعني هذا يعني مساوي. وقلنا ان ارسطو والفارابي اخذوا المساواه كشرط في الرسم بتاع للاسف في الخاصه، في تعريف الخاصه. احنا قلنا لا هذا الافضل، الخاصه في خاصه تشمل جميع الافراد مثل الضحك، هناك خاصه مختصه ببعض الافراد مثل الكتابه مثل الطباعه مثل الهندسه، واضح؟ هذا رجع الافضليه. والرضي بخلافه يعني لم اذا كان لم يكن جامعا مانعا، يعني هو هذا يعني رجع الرسم التام والناقص ايضا. ثم يقول قد يكون اعراض كل واحد منها اعم، لكن عندما يجتمعا يقيد احدهما بالاخر يصير ايه؟ مساوي. بيضرب مثال بالخفاش، يقول طائر ولود، طائر اعم من الخفاش، الوليد اعم من الخفاش، لكن يقول طائر ولود مختص به، ما في طائر ولود في الكون الا الخفاش، واضح؟ طيب ولكن نعم، وقد تكون الأعراض في نفسها أعم من المرسوم، ولكن إذا اجتمعت كانت مساوية له فيكون جيدا، كما يقال في رسم الخفاش أنه الطائر اللود. وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا، أصل الشيء. مش كنا التعريف بالمشترك ما يعمه ثم ذلك ما يخصه تقييم التخصيص. وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا ليفيد ذات الشيء، ليفيد ذات الشيء، كما يقال للإنسان إنه حيوان منتصب القامة، حيوان أصل الجنس منتصب القامة، هذا ها هذا خاصة أحسن، عريض الأظافر ضاحك هذه كلها. ويقال المثلث أنه الشكل الذي له ثلاث زوايا، أنه الشكل الذي له ثلاث زوايا، هذه أيضا المثلث شكل هذا جنسه ثلاث زوايا خاصة ممكن غير بينة. ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء، فإن من عرف المثلث لأنه الشكل الذي زوايا تساوي قائمتين لم يكن رسمه إلا للمهندس، كما من عرف الباري تعالى بأنه واجب الوجوب بذاته لم يكن رسم تعريفا إلا للفيلسوف. أحسن شروط التعريف بالحد والرسم، هذه كلها ترجع أيضا إلى معايير الجودة، واضح ولا؟ احنا من معايير الزاوية بتلاحظ المادة هنشير إليها وإشارنا إليها قبل ذلك، وهي إنك استعمل الذاتيات فهي خير من العرضيات، لأنها تحكي ليه هيخذ الشيء السائل لما هو، هات لما يقع في جواب ما هو والجنس والإيه والفصل. من المعايير الزاوية أيضا عدم استعمال الألفاظ المجازية، هذه نقطة مهمة جدا. أصلا إحنا كل خلاف مع إخواننا الصوفية فيها بحث المجازات، واضح المجاز يوقعنا في المشاكل إنه ما يخل عدد الشيء تمثيل، واضح أم لا؟ فإحنا لابد هم الصوفية يكسروا من هذا الأمر. هو لأن عندهم ربما يعني من النادر أدلة الصوفي، لأن ما كانش حتى من المحال هو يبين على قضايا، فهو يعني يستعمل حسن التصوير والبيان. طبعا هو هذا يسمى مغلط، لأنه إذا أنت اختل التصور يختل ليه؟ تصديق أحسن. وعندما يعبر عن المخلوق مثلا بالمظهر، مظهر يعني إيش؟ أو بالتجلي، واضح الأخير، أو بظل الشيء، ظل الفي، وإذا تمثيل كثيرة وتمثيلات كثيرة وأشعار فهي قضايا هذه كلها في بحكم العقل مرفوضة. نعم في مقام آخر مرغوبة ما عندنا إشكال فيها، إحنا في مقام البحث عن الحقيقة، في مقام التحقيق لابد من الدقة بعد، يعني أنت كنا لابد تكون مهندس جاف وجهه هذا، إن إذا دخلت قضايا فضفاضة وجذابة ومؤثرة وموهمة وما تصور شيء أصلا ما يتصور، وذلك ليش الانحراف أكثر الانحرافات وقعت في التصوف، وما في الناس صادقين، لكن ليش الانحرافات كثيرة؟ هي بسهزة عدم الدقة، اللي المريد يفهم شيء ما يروي الشيخ، الشيخ يأخذ شيء وهذا المريد يفهم شيء آخر، يتوهم أشياء عجيبة غريبة وتؤدي إلى إيه؟ الوقوع في الغلو، الوقوع في الانحراف الفكري، في الشرك، في أي شيء، واضح لا في الزندقة كل هذا. لكن تسلمت من المفاهيم القطعية الواضحة، واضحة المعالم والحدود الواضحة، فهذه مشكلة هي هذه. لكن أنت احتار جدا أول في التصور، كنت تصور يكون واضح، هذا ذاتي ولا عرضي ولا جنس ولا فصل ولا لازم ولا منفك، قضية واضحة مهندسة. أما قضية مبهمة خيالية والخيال يرسم لها شكل، نقع في ليه فيه المحظور، في المحظور أحسنت، كما قلنا يعني هذا المحظور لازم تكوينا لازم، ولكن كنا نضطر إلى مثل في القرآن الكريم، كنا نستعمل مقال بيانات تمثيلية كثيرة ضروري، لأن القرآن للعامة، عامة الناس مو فقط للفلاسفة، لعامة هدى للناس والناس عقولها بسيطة، فلازم يبين بيانات إيه، بيانات خطابية وبيانات من القرآن، مش في مجاز قصص، فهذا أدى للوقوع في التجسيم مثلا، تجسيم نص الأمة بقلب التجسيم بسبب بيانات قرآنية، يد الله عين الله واحمل عرش ربك، إن هذا من باب الاضطرار كما يقول العلماء الطباطائي في تفسيره، هذا من باب الاضطرار، يعني مع وجود وقوع هذه المفسدة لكن المصلحة إيه أشد أحسد، والحكيم إذا وجد أن المصلحة أكثر من المفسدة يقدم لها، لأن غير كده مسدود طريق، مسدود البيان الفلسفي ممتنع على الغالبية الساعة من الماء، بعد ذلك هو الدين جاء هدى للناس من هدى للفلاسفة وخذ عمله لكل الناس، فريد مستعمل العرف كما يقول الفقهاء، البيان نزل بالعرف، العرف هي قضية البيانات الخطابية والخيالية، بحيث ان هو يوصل المطلوب ليه، يلزمه بعد ذلك الانحراف، لابد يقوم بعد ذلك بالروايات، روايات اهل البيت عن ذلك، هو جعل القرآن معه اهل البيت رجال مفسرين، ما جعل القرآن فقط هكذا كما يقول الاخوان الاخرين، لا ليس هكذا، مع مؤلف بحيث يرشدك يقول لك لا ليس هكذا، لكن نتائج ان هم ائمه المذهب الوحيد اللي هم يؤكد على نفسه الجسميه ونفي قضيه كل اهل البيت عليهم السلام، لانه عارف لوازم له، اياك ان تصف الله بما هو كذا ما الى هكذا، يحذرك ينذرك يدفع عنك وهم الجسميه، لكن الاخرين لما بتعرف عن اهل البيت لا عنده فلسفه وعقل فلسفي ولا عنده مرشد، فتكون نتيجه الضلال القطعي، يقع في الضلال، والله اقام الحجه، هو قال القران والاهل البيت في مفسر له، وإذا كان القرآن بين بنفسه ما يحتاج إلى أي شيء وهو عاصم المعصوم، ما في داعي لأهل البيت هو لوحده يكون عاصم، واضح؟ لابد يكون في قرآن صامت وقرآن ناطق. فإذا إحنا نرجع لأصل الكلام، المجاز ينبغي تتجنبه بالكلية في الإيه؟ في التعريفات، تسمى مصطلحات حقيقية مو مجازية. الألفاظ أيضا الموحشة اللي مو مفهومة أو تحتمل أكثر من معنى، الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة لفظا اشتريناها أيضا في التعريفات، ممكن تفهم بطريقة أخرى. أيضا من الشرائط التعريف إن هو كما تعلمون هو تعريف الشيء ما أوضح منه، لا تعرفه ما هو إيه مثله في الخفاء، مش واحد يعرف الأربعة بما ليس بفرد. الزوج أسف ما هو ليس بفرد، هو من لا يفهم الزوج لا يعرف الفرد، واضح؟ أو بما هو أخفى منه، بدر مثلا من عرف النار مثلا أنها أسطقص فوق أسطقصات، واضح؟ بما هو أخفى منه، أو بالتشبيه بالنفس تشبه، لأن زمان قدما كان يقول أن النار تشبه النفس في أنها بتنور للإنسان، تضيء للإنسان أو تحرك الإنسان أو أنها متغيرة كالنفس، فشبوها بالنفس، والنفس أيضا شبوه عند العامية النفس مو معلوم. أو تعريف الشيء بما بنفسه، مثل الإنسان بشر ما عملنا شيء. أو تعريف الشيء بما يتوقف تعريفه عليه، عليه مثل تعريف الحركة بالنقلة، مثل الحركة نقلة، هو النقلة حركة، إما ترجع عليه صريحة أو يلزم الدور بعد ذلك إذا كانت هناك وسط. فإذا هذه الأشياء كلها متعلقة بمواد المعرف، واضح؟ جودة ورداءة، احنا مش قلنا هكذا؟ جودة ورداءة. نعم. شروط التعريف بالحد والرفع من القبيح، من الخطأ، من القبيح، من الخطأ، من القبيح أن يستعمل في التعريف الألفاظ المجازية، التعريف العلمية في الحوزات العلمية مو في الشارع، لا تنزل من مستوى الناس بعد. من القبيح أن يستعمل في التعريف الألفاظ المجازية والاستعارات والألفاظ الغريبة والوحشية مهجورة، بل يجب أن يستعمل فيها الألفاظ المناسبة الصريحة المعتادة يعني المأنوسة في العرف. فإن اتفق ألا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد فليصطلح له لفظ من أشد الألفاظ مناسبة. يعني مثلا احنا عايزين نعبر عن الحياة، ما عندنا شيء يعبر عنها معنى واحد، فنستعمل حساس متحرك بالإرادة، نستعمل أكثر من لفظ بحيث يؤدي الغرض في بيان معنى الحياة وحقيقة الحياة، واضح؟ وحسب اللغة، حسب غنى اللغة وثراؤه يختلف بحسب اللغات. فليصطلح له لفظ أشد الألفاظ مناسبة وليدل على ما أريد به، وأنا أقصد بهذا ذاك، ثم يستعمل فيه بعد ذلك. مو كل معنى له لفظ جاهز في اللغة، لا، فأنا حاول نركب ألفاظ مع لفظ مع لفظ بحيث يؤدي المعنى الأقرب إليه. ثم يقول ومن الشرائط عدم تعريف الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة. كمان يعرف الزوج بأنه ليه العدل إذا ليس بفرد، إذا عرفت الزوج عرفت ليه. أو من يعرف الأب بأنه لأب له ابن، هو ما هو الابن ولا إذا له أب، واضح أم لا؟ ما لو عرفت معنى الابن لا عرفت معنى الأب، أنت ما تعرفش الأب أنه له ابن، واضح؟ كما سيأتي في الإشكال الآتي تعريف المضائفين. كمن يعرف الزوج بأنه العدد الذي ليس بفارد وبما هو أخفى منه، كقول بعضهم أن النار هي العنصر الشبيه بالإيه؟ بالنفس، أو مثلا أسطقص من الأسطقصات مثلا، والنفس أخفى من النار. وعدم تعريف الشيء بنفسه كتعريف الإنسان بأنه حيوان بشري، وعدم تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بنفس ذلك الشيء، إما مصرحا وإما إيه؟ مضمرا، لكن يتوقف عليه في النهاية، إما بلا واسطة سيدور مصرح أو بوسائط سيدور إيه؟ مضمار. طيب هذه كلها شرائط التعريف بالحد والإيه؟ والرسم. هنا تأتي تعريف أحد المضيفين، هذا وردها الشيخ في الإشارات حتى لندين دون مصدر تعريف الشيء بنفسه. تفضل. المثال ايه انت هتنت الامثله بعد امثله خليها عليكم يلا حفظنا تشوف انت مثل ماذا. عندنا مثلا تعريف الحركه مثلا بال بال بال بالنقله، والنقله هي ترجع الحركه، واضح ام لا؟ مثلا قبل بالواسطه مثلا ما حضرني الان انت الامثله، انتم اهم شيء تكثرون من الامثله، هذه قلنا من وظائفكم، ما تكتفوا بالامثله الموجوده قبل كده الاستاذ او في الكتب، وحاول تاتي بامثله تكون حيه وامثله مؤثره، دينيه، سياسيه، عرفيه، اجتماعيه، بحيث تكونها تحس ان تدخل المنطق في قلب الحياه. اما استعمال الامثله في التعليم الاول هذا سقراط مائت وافلاطون ضاحك، واضح ان السؤال ملوش اي تاثير، كان هذه قضايا ملهاش اي تاثير بالحياه، وده خطا. استعمل امثله موجوده في الصحف المجلد حية، أحسنت، حية واجتماعية داخل المجتمع حيث إنسان يعرف مدى ارتباط المنطق بحياته اليومية. هذا عليكم أنتم بعد. هذه شروط تعريف المتضائفين. عرفوا المتضائفين بأنهم اللذان يعقلان معا في الذهن، فتوهم أو توهم البعض بأنه الذي يعقل أحدهما بالآخر، يتصور أحدهما بالإيه؟ بالخوات الخوات الدور. شيء واضح من لا؟ لا يمكن شيء ألف يعرف باء وباء يعرف به ألف. عندما نقول يتصوران يعقلان معا، يتصوران معا يعني يعقلان معا، مو يعقل أحدهما بالآخر وكل واحد يعقل بالآخر، يعقلان معا. لأن الذي يعقل بالآخر لابد يكون الآخر متقدم عليه في البيان، أبين منه. الحيوان الناطق أبين من الإنسان، يعرف به، يعرف به، واضح. أما الأب والابن ما فيش تقدم متأخر. إذا عقلت الأب عقلت معه الابن، إذا عقلت الابن عقلت معه الأب، واضح. فيعقلان معا، مو كل واحد يعقل بالإيه؟ بالآخر. طب كيف نعرفهم؟ بنحو ما يلزم الإيه؟ الدور. وكل لابد نحن نتلطف ونبحث عن السبب الذي أضاف أحدهما لليه للآخر، وهي مثلا اللي إيه؟ النطفة. النطفة هي اللي كانت في صلب الأب، هي التي إيه؟ أوجدت الإيه؟ الإبن. فتعرف الأب من هو الذي له إبن حتى يلزم الدور، إنما تقول الأب هو الذي يولد له آخر من نوعه، يعني مثله من نطفته. الأب هو الذي يولد له آخر من نوعه من نطفته، من حيث هو كذلك يعني من حيث هو أب، واضح لا؟ هذا هو التعريف الأبو. فالإنسان يتلطف في التعريف دون أن يستلزم له الدور في تعريف المتضائفين. تعريف أحد المتضائفين: لما كان المتضائفان معا في الوجود وفي التصور متلازمان كالأبوة والبنوة، فقد يظن لأجل ذلك أنه يجب أن يعلم كل واحد مبل الآخر. هذا التوهم، والحق أنه مع الآخر مبل الآخر، فيؤخذ كل واحد منهما في تعريف الآخر، فيكون من قبيل تعريف الشيء بالمساوي له في المعرفة وليه والجهالة. ومنشأ هذا الظن والوهم هو عدم التفريق بين ما لا يعلم الشيء إلا معه وبين ما لا يعلم الشيء إلا إيه؟ إلا به. فإن ما لا يعلم الشيء إلا معه لابد أن يكون معه في المعلومية والمجهولية متساويان، يعلم معه ويجهل معه، واضح. في عرض بعضهم البعض، ما في تقدم طولي أو علي. وما لا يعلم الشيء إلا به يجب أن يكون معلوما قبل العلم بالشيء لا معه. لابد أن أعلم الحيوان والناطق حتى أنا حقيقة الإنسان، واضح. لا، متقدم عليه في التصور كما قلنا في تعريف الذات الإيساغوجي، تقدم في التصور وعلته. فمن الخطأ الفاحش أن يعرف الأب لمن لا يعلمه بأنه الذي له ابن، فإنه لو كان يعلم الابن لعلم له الأب بلا شك. بل لابد ماذا نفعل؟ بل لابد من التلطف في تعريف أحد المتضايفين. كيف؟ بأن يورد في تعريفه السبب، ذوات الأسباب تعرف بأسبابها، في تعريفه بالسبب الذي يقتضي كونهما متضايفين ليتحصلا معا عند العقل. سبب الجمع بين الأب والنطف، واضح ملا؟ ولكن يخص بالتعريف ما أريد تعريفه، يعني إما تعرف الأب إما تعرف الأب. كأن يقال في تعريف الأب: إنه حيوان يولد آخر من نوع آخر، آخر من نوعه من نطفته، من حيث هو إيه؟ كذلك. هذا من حيث هو أب ومن حيث هو إنسان، واضح؟ إنه حيوان يولد آخر من نوعه من إيه؟ من نطفته. تفضل. يولد آخر من نوعه من نطفته. يولد آخر. لو قلنا يولد، لو قلنا يولد بآخر، يولد آخرا آخرا من نوعه بآخرا، واضح ملا؟ تكون مفهوم. طيب الابن، لا لا، هو الابن خلاص بقى، انت الابن تعرفه بنفس الشيء الذي يولده آخر من نطفته، يولده آخر او يتولد من اخر من نوعه من نطفته. واضح لا هذا مثلا خلاص واضح الطريقه من السبب اللي هو سبب التضارب. ما مشكلة إذا عرفناك بس نعم ما في مشكلة. تفضل. قضية التقدم والتأخر موجودة هنا. فين؟ مثلا في الأب لا ده في الجيوب مو في التصور. التفت. إذا كنا من حيث هو كذلك. الأب متقدم على الابن. متقدم على الابن كإنسان. متقدم عليه بالزمان. أما اتصال أنت الآن أنت متزوج ما عندك أولاد أنت مو أب. حتقول أنا متقدم على ابن أنت مو أب. احسنت. لذلك على كل العله والمعلول العله متقدمه على المعلول ولكن مو من حيث هي عله. واضح لا؟ من حيث هي شيء مس الله بس متقدم على العالم. لك مو من حيث هو خالق. اذا خالق معنى اضافي. خالق لابد في مخلوق. فلذلك انت عندما اولي العالم اتصف بالخالقيه. واضح لا؟ وحصل التضارب بين الخالق والمخلوق، ما في خالق بلا مخلوق. خالق بالفعل يعني، خالق بالفعل بده يكون في مخلوق معه. الرب لابد يكون مربوب له. واضح؟ فتكون المعلول علة لاتصاف العلة مو بالوجود، علة لاتصاف العلة بالايه؟ بالعلية. المعلول علة لاتصاف العلة بالايه؟ بالعلية مو لوجودها ولا الضوء. واضح لا؟ فانت ما ابنك عندما يولد لك ابن تتصف بالاب وهو الذي وصفك فمعك، فانت مو اب قبل ان يكون لك ابن. يكون من حيث هو كذلك من حيث هو اب لا من حيث هو انسان. واضح ام لا؟ طيب خير الله خسائر. تفضل. بالنسبة لما رجعت الأمثلة والتأكيد من سبق من دروس تشير في كلامكم لأكثر أشياء مثلا الأب الإنسان أشياء مشخصة معينة في الخارج، بينما في حياتنا نعيش أشياء مثلا غير معينة في الخارج مثلا الكراهية مثلا الحرب أو مصطلحات نسميها مصطلحات بعلوم الإنسان مثلا انقلابات ومن ذلك احنا حددها تعريف معين. احنا قلنا ان التعريف مو فقط للماهيات. نعم التعريف الحقيقي للماهيات الحقيقيه. والامور الاعتباريه تعريف يصير اعتباري بازاء الحقيقي. نعرفه بما هو كالجنس وما هو كالفصل. مثل نحو علم النحو. نحن ما عندنا في خارج اسس نحو. وضع لا اعتباري اتزاعي. وهذه تبقى في نفسها ماده علميه. لو احنا قلنا احنا قلنا تعريف الماهيه او ماهيه الاسم. ماهية الذات وماهية الايه؟ الاسم اللي هو اسم الماهية أم الاعتبار زي ما تفضلت. تعريف الكراهية، تعريف الحب، تعريف القدرة. فهمت؟ أم الاعتبارية تعرف بمعنى أعم ومعنى ايه؟ مساوي لها. حتى ينعقد الحد الاسمي مو الحد المهوي، لا حد، لكن حد اسمي مو حد مهوي. تعريف الصلاة، تعريف الزكاة، كلها تعريف الشيء هذه. تعريف الفاعل، تعريف مفعول به. هذه كلها موجودة، تعريفات ايش هذه كلها؟ اسمي. واضح؟ وإذا لا حد ورسم. لا حد مقاوم للمفهوم ولماهية ورسم خارج عن المفهوم. واضح ام لا؟ هذا واضح ام لا؟ طيب احنا في كتاب عن التصورات خلينا نرجع نذكر بالغرض. احنا قلنا غرض المنطق بيان قواعد التفكير، والتفكير عندنا في الكسب المجهول التصوري ومن التصديق. احنا في الكسب المجهول التصوري وقلنا التفكير له حركتان، حركه ماديه وحركه تشبيه المواد وحركه ايه؟ ترتيبيه. طيب انت كيف خلينا هذا مجرد شعار هكذا كان شعار سياسي ليس فارغ من المحتوى ام لا؟ يعني ما هو في شعارات فارغه، ما هو الغزالي بيتهم فارغ انه مجرد شعارات بلا محتوى او مش لا احنا مش بلا محتوى احنا ما نعديه نفي به. تقول لي كيف؟ نعم تفضل. احنا الان نريد ان نعلمك كيف تتصور الاشياء كما عليه في الواقع ونفس الامر ماده وصوره. طيب بالنسبه للماده ماذا نقول؟ نعم اذا اردت ان تعرف شيء لنفسك او لغيرك بالنسبة للمواد أول شيء اختار المواد الدرجة الأولى الجيدة درجة أجود المواد هي ليه؟ الذاتيات. عايز تعرف بين حاجة الشيء ذاتياته مو بعرضياته. العرضية صحيح مو خطأ لكن رديء. عندنا ذهب 24 ذهب وذهب 16 ذهب أيضا مو مغشوش. فرق بين شيء مغشوش يعني بيرك حديد أو نحاس أو ذهب هذا مغشوش وفي لا رديء وآية 16 بتعرف من آية 16 ما فيش حلال ما فيش مشكلة. واضح لا؟ الجيد من المواد هي ذاتيات تكشف عن الحقيقة مو العرضيات. طب مروان يبقى يشكل عليها. طب يا أخي أنت أنا هي من التعريف الصحيح ها هذا زي واحد جاهز ابن تيمية يقول هذا احنا ما نحتاجش الزكيات، يكفي العرضيات، واضح ما في داعي، واضح. طب انت جاوع ولا صح ولا مش صح؟ مو الصواب هو هذا، مش عايز اعرف الصواب. انا اعرف الانسان بانه حيوان منتصب القامه، مو لازم حيوان ناطق. ايه الاشكال في هذا؟ حيوان منتصب القامه هذا صحيح ولا خطا؟ خلاص كفايه. ايه يعني حقيقه ومش حقيقه نستفيد؟ عايزين نبين في ما هو الاثر لهذا الامر. هو يقول لك ما في داعي للمنطق، ما هو قضايا تكفي حسب الظاهر. حيوان منتصب القامه، ما عندناش حيوان منتصب القامه الا الانسان، يكفي. عرفناه وميزناه والسلام، يكفي التمييز. هو صرح في كتاب المثل، يكفي التمييز. ما عايزين احنا مساله الحقائق، اللي هذه الحقائق تعرف من الشرع فقط، اذا كانت في روايات او غيره واضح لا. فطيب احنا نشوف ما هو الاثار المترتبه على الفرق بين الحد والرسم بالنسبه لك. عرفت بالذاتيات وعرفت بالايه؟ طب عاوز اشوف فيها فعلا اثر ام لا؟ بس هي الاثنين صواب، ما قلنا شيء. لكن فرق كمان في الماديات، في فرق من الشيء ذهب 24 وذهب 16، في شيء طبيعي. وليش تدفع اضعاف اضعاف؟ ليش؟ يعني في مقابل في النتيجه، في الجمال، في المتانه، في الايه. ما هو الفرق الان؟ على المستوى الاعتقادي وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي في تعريفك للانسان مثلا. كمثال انا عرفت الانسان واحد بحيوان ناطق، واحد عرفه بانه حيوان منتصب القامه. خلينا في منتصب القامه، عرفناه كما كل بتنميه ولا صغير وكفايه، ما في داعي لاكثر من ذلك. طيب ما هي العواقب الوخيمه على المستوى الاعتقادي والاجتماعي والسياسي؟ ما هو على المستوى الاعتقادي؟ في مشاكل كثيره. طيب اقرب المشاكل الاختلاف بين الناس، ولو وصلوا الى نتيجه فيهدر كثير من الوقت والتفكير والجهد وما الى ذلك. كيف الاختلاف بين الناس تقصد؟ يعني مثلا لما اقول انسان منتصب القامه، على ما افهم الطرف المقابل هذا راح ياخذ مني جهد. لا مو جهد بتقول، بالعكس هو سالم قمواته، مش على جنين اثنين ومش اربعه. هو العام يعرف الحيوان هكذا، العامي يعرف الحيوان الانسان هو متصل القامه. اذا كنت مش على اربعه يبقى ست حيوان، يعني كان المفهوم عندي انه هو الانسان اللي هو مش عارف اثنين. وضعيف صحيح هذا، والعام ما تعرف ناطق اصلا. يعني ايه؟ انت عارف ناطق ما دخلت الحوزه، اما بعد ذلك ما كنت تعرف. فالتاثير الاعتقادي ما هو؟ ما التاثير الاعتقادي انك تعرف الانسان برسمه؟ تريد ايه بالنسبه للعقيده الرؤيه الكونيه ما هي؟ ها؟ تقريب الحقيقة. أحسنت وجهته اللي خلي إيه اللي خسرته أنا؟ يعني هو شيخ الفضلات تريد رؤية كونية، يعني أيوة. تتعلق بالحقائق مو العرب. أيوة أنت قررت، بس مش عارف يعني تعبر. شنو هذا أولا؟ أنت كيف أتعامل معه؟ ماذا يريد؟ إيه جاي بس مبين، جاي هو كلام جيد بس مبين أكثر يعني. هو شوف احسن يعني انت اولا انت هذا تعريف الانسان بانه حيوان منتصب القامه وكان صحيح، هذا تعريف مادي يعني بين الانسان هو مادي ولا مادي مجرد؟ مادي حيوان بعد احسن، مادي حيوان. هو اذا كان مادي اولا لا معادله، المادي انت حوله تراب، هو اذا كان هو الانسان عباره عن جسم، يعني جسم يعني الانسان عباره عن جسم، هو جسم منتصب القامه ما توقع على الارض، تحت الارض ما صار ماشي، ما صار منتصب قامة بعد، فانعدم تحوله تراب. يعني هذا لا شك ان جسمي انعدم تحوله تراب وما في معاد بعد، صرت المعاد انتفاء المعاد، وضع حملة. هذا اول شيء. ابن تيمية طبعا جاي يقول في رواية عندنا في معاد، البحث اخر هو وضع حملة يعني ال ال ال ال يؤثر على الاعتقاد. وتأتي للمسائل الحقوقية والسياسية، انت الان بتأتي البحث الاخلاقي الحقوقي، هتراعي حقوق الحيوان ولا حقوق الانسان الحقيقي؟ حقوق الحيوان احسن، حقوق الحيوان منتصب القامة. يا اخي بعض الاحيان الكلب اذا لقوا يمسك في السير يمسك في اثنين رجل اثنين مو احسنت يعني بطريقه مش عارف هي صعبه يمسك الكوره يمشي حد دلفين وغيره يعني مو صعب يعني. لكن انت اذا حقوق الحيوان بعد، وهذا الموجود هذا الحقوق، ما ذات الحقوق الماديه والمعنويه، ذات الحقوق الايه؟ المادية فقط. أحسن الطعام والشراب والمسكن، هذه المطالبات الشعوب، هي الشعوب العربية عايزة الطعام والشراب والمسكن، وضع عمل هذا يعني مطالب الحاكم بهذا هو في الطعام والشراب والمسكن. ما أريد أقصد من ذلك صرف عسى وكراهة ما لاش معنى، ما لاش قيمة، ما لاش لا طعم ولا لون ولا رائحة، واضح. فإذا هذا يؤثر أيضا في النظام الحقوقي، تحول حقوق الإنسان لحقوق الحيوان. لذلك فعلا حقوق الإنسان، شوف أنت كتبها الغرب بعد الثورة الفرنسية ومضوا رأي الحكام الخونة بالقوة، هذه عباره حقوق الحيوان كلها كلها تنطو الى الكرامه، كرامه الحيوان او الانسان من حيث هو حيوان. نعم زي قطاع الحريه، الحريه حريه حريه حريه كذا حريه كذا حريه حريه كمان حيواني، كمان بقى حيواني. الحيوانات بتحب الحريه، الانسان ما يتميز بالحريه، فاي طائر تفتح له قفه يشرب يطول، مو هي مميزات الانسان الحريه. الحيوان ايضا يطلب الحريه، اللي تضطر تحبسه بالقفص هو يحب الحريه، واضح ام لا؟ فيرايح هو الحيوان، الجانب الحيواني فقط، الكرامه الحيوانيه فقط، اما الكرامه الانسانيه الشرف والعزه والكرامه والايمان وقد ما لهاش علاقه، ما لهاش اي قيمه فقط، ولا في منشور حقوق الانسان. ليه؟ لانه عرف الانسان انه حيوان منتصب القمع، ولا يعرف الا ذلك. الجانب المادي فيسعى الى تامينه وتوفير حقوقه الايه؟ المشروعه في المجتمع كحيوان يمشي يدب على الارض برجلين اثنين. فاذا اثر ما اثر؟ اثر احسن. غير ما تشوف بعد معنوي له مبدا له معاد له حقوق انسانيه، والحقوق المعنويه هي الباقيه التي اهم استعارات الحقوق المعنويه مع الماديه، يقدم مع ها يقدم ها المعنويه شو طبيعي الانسان يقدم ماله على شرفه ويقدم شرفه على دين، واضح ام لا؟ الدرجات موجوده، هذا كله فرق الحد، معرفه الحد ما هو الانسان. فاذا في فرق واضح، هذا اول شيء. اذا احنا نرجع للمواد، لا اهم مواد هي المواد ليه؟ ذاتية. وايضا بلحظة المادة انه هو اللي احنا كنا الاجود هذا ان يكون بالالفاظ، لا بالالفاظ المجازية، لا بالالفاظ التي تتوقف اخفى منه اجهل منه او مساوي له في الخفاء، هذه القضية كلها احنا قلنا هذه كلها شرائط مادية. اذا هذه كلها الشرائط، شرائط التعريف الصحيح قلنا هي الشرائط المادية، واضح لا؟ اذا عرفناك فعلا كيف تنتخب او تكتسب هو تصوري بلحظ المادة. طب بلحظ الصورة كيف؟ بلحظ الصورة والهيئة نقول نعم، انت اهم شيء في التعريف تبدأ بالاعم ثم ايه تقيله ليه بالاخص، هذا الترتيب، ترتيب هذا ديساين، يبدأ بالعام ثم ليه خاص. عايز تعرف الانسان ما تقولش ناطق حيوان، والحيوان ناطق، واضح؟ نعم، هو مثلا جيس ثم تخصص نامي حساس ناطق، واضح ولا لا؟ بتدريج هذا. انت عايز تعرف صديقك، تعرف الشيخ محمد، ما تقولش ما تقدر تقول هذا مثلا كويتي عربي، هو ما في عربي، ما في كويتي الا عربي، تقول عربي كويتي، ما تقولش كويتي عربي، واضح ولا لا؟ هو هذا مهم؟ صح، هو كل عربي صحيح لكن قبيحه، مش شكلها مو جيد، مضطربه، بس شيء مقلوب، واضح ولا لا؟ احسن. كويتي عربي، تقول كويتي عربي او اصلا تبدا انت عايز تبدا انسان. طب انسان رجل ولا امراه؟ تقول رجل. عربي ولا عربي؟ تقول عربي. مصري ولا كويتي؟ الكويتي. ومن شو الى تصل الى ايه؟ عنوانك الشخص في البيت. هذا يصير ايه؟ شكل من الهرم المقلوب هذا الشكل، تبدا بالاعم في الاخص الى ان يكون يتشخص فيه في النهايه. ما في مصداق بهذه المشخصات والبيانات الا جنابك في العالم كله. واضح ام لا؟ ربها ابن فلان ابن فلانة في الاخر بعد. فابدا بالعام ثم قيده بالايه؟ بالاخص. هذا مهم، العام ما يفهمش، العام يخربط زي مشوش، واضح؟ ما يفهمش الترتيب هذا والتنسيق والجمال. طيب ايضا بلاحظ الصوره، ما هو ايضا الصوره؟ ايضا نحاول انك تكون بالحظ اللي تعرف يكون تام، سواء كان حد او ايه؟ او بلاحظ الصوره بعد، لان الصوره الناقصه وكان صحيحه مش عبيه يرسم انسان يرسم راس فقط، صحيح هذا ولكن ناقص. الانسان مو راس فقط، راسه صدره ويده واطرافه، واضح لا؟ لابد يكون كامل، الكمال والنقص متعلق الصوره، فاذا لابد يكون تعريف التام، اسعى للتعريف التام مو للتعريف الايه؟ الناقص. طيب هذا وبالانتهاء من هذا يكون وفينا بايه؟ بما رفعناه من عهد، واحنا علمناك كيف تكتسب منظور تصوري ماده وايه؟ وصورة. تراعي هذه الشرائط تعصم من الخطأ، ما تراعي تقع في الخطأ. ما في طريق للعصمة انك تراعي هذه الشرائط بعد، هذا قانون، هذا الميزان، وانت همتك، واضح؟ وضعناك على الطريق الصحيح، اختار انت امشي في الطريق الصحيح، بين طريق العصمة امشي فيه، ما عايز تمشي ما تمشي، واضح؟ هذا هو التعريف الكامل المنطقي، اسمه التعريف المنطقي مادة وايه؟ وصورة، واضح ام لا؟ طيب الى هنا نكون خلصنا احنا القسم الاول من المنطق في ليه؟ في التصورات. احنا قلنا المنطق معني بالتصور وليه؟ والتصور من العلم اما تصور اما ايه؟ تصديق، فانتهى لص المنطق في المعنى. العلم في الكمية في المعنى خلص تصور تصديق العلم تصور تصديق. وبحمد الله تعالى عرفنا كيف نكتسب المجهول التصوري مادة وإيه وصورة، فيبقى نص المطلوب وهو كيف إيه نكتسب المجهول الإيه مادة وإيه وصورة. هنا تفضل مثلا ناخذ مثال الانسان حيوانات حيوانات حيوانات، كيف هذا الانسان الذي يريد مثلا الشيء الجديد كيف يريد ان يعرفه مثلا في تحديد مثلا الجنس او الرسم او الفصل كيف ايه؟ كيف يحدد كيف يقول هذا جنس وهذا حيوان؟ احنا مش عرفنا الجنس وعرفنا الفصل، احنا ايش يسوي مقدمة التعريف؟ عرفنا ما هو الجنس، هو الذات المقوم، عرفنا اول الذاتي ثم عرفت في ذاتي عام مشترك في ذاتي خاص. فانت شوف هذا المفهوم اللي اتخذته هذا الحيوان هذا ينطبق عليه اي حد بالحدود اللي احنا قلناها هذه، يعني اي تعريف هذا الحيوان هذا ذاتي ولا عرضي؟ تقول ذاتي، واذا انتفى الحيوان يعني انتفى الجسميه والحيوان انتهى انتفى الانسان. وهل طيب هذا يعني اذا ذاتي عام مشترك ولا مختص؟ مشترك يشارك فيه الفرس والبقر، واضح؟ فذاتي بالتتبع هذا يأتي بالتبقى كما قلنا في المحسن مقولات، وتأتي بالتفسيرها بالتحليل والتركيب يأتي وشوف انطباق المواصفات انطباق المواصفات. لما كنت عندك علم بهذه الأجزاء، العلم بالجزء مدخول من العلم بالكل، واضح لا؟ أجزاء المعرف تكون عارفها، ثم بعد ذلك عندما تنتخل الأوصاف تكون أوصاف على أساس في قوانين ومواصفات موجودة ومضبوطة. تفضل. عفوا بس الامور مو على عهده المنطقي يعني طبعا الامور هذا الجنس هذا الفصل هذا على عهده كل علم لا جيد مهم منطقي جيد مهم منطقي اعتقد قانون منطقي. احنا ما عندنا هذا القانون بين كلي قانون كلي تطبيقاته على اهل حتى في الفقه. احنا ما عندنا حكم الشرعي يقول هذا افلاس الخمر، ما في عندنا يقول هذا الخمر حرام، ما عندناش لا ايه ولا روايه ان هذا المشروب حرام، ما عندك ما في عندك الخمر حرام ثم تقول هذا خمر اذا فهو حرام ولا هذا حرام تذبح، ما عندنا نصوص ان هذا النوع المشروب هذا حرام، ما عندنا واضح لا؟ فانت التطبيقات كلها على هي انت، فانا عرفت الضوابط والمقررات ها يقول لك صف الانسان بالذاتي اللي هو وصفه هذا بالجنس وصفه هكذا الفصل بهذا واضح لا؟ ابدا بالجنس ثم قيد بالفصل وهذا ترتيب قوانين موجوده والتطبيق يكون عليه بعد ذلك انت قوالب دي قوالب دينية. تفضل. أحيانا التعريف بالغير الحدود غير الأفهم الذاتية يكون يأنس بالمقابل أكثر من طبعا طبعا يعني مثل العامي الآن طبعا يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق ما غير طبعا خطيب طيب إيه أحد طيب. الله عرف قال أمير المؤمنين على النبي طالب حيوان ناطق يعتبر إهانة يعتبر إهانة إيه طيب يعني ما انت الان قلت خطيب خطيب عن اي صناعه حدثت في صناعه الخطيب يعني هو تلك احنا حدثت في الصناعات الخمسه ان كل صناعه لها اغراضها الخاصه بها. انت غرضك من قبل ما يطلع انت على المنبر مين هو المخاطب وهدفك ما هو؟ المخاطب هو الناس بسطاء وغرضك اقناعهم والذي يقنع كما سياتي في مواد القضايا المقبولات والايه والمشهورات والمصنوعات القضايا هذه كلها النص تكلموا ما يعرفون آية ورواية وحكاية هذا غزاء الخطيب ما في شيء أغرف هذا ثلاث أشياء ما يجب يستعمل أي شيء غير هذا لازم تفهم غير هذا واضح لا؟ نعم وهذا في الشعر هذا عجب الشعر يحرك المشاعر هذا فكيف ما تستعمل لا خطاب ولا صدوره فكل واحد له إيه؟ المواد المناسبة إلى تضع الأشياء في موضوع الحكمة إياه فنعم الخطيب اللي يتكلم بالبرهانيات وبالفلسفة هذا خطيب فاشل واللي الناس يعترضوا عليه إيه؟ نعم صحيح تمام تمام صحيح مين فاشل اذا كنت ممكن واحد فيلسوف وخطيب فاشل ما انت مش ممكن وفي خطيب جيد لكن جاهل بالفلسفه ما في اي تنافي هو خطيب وظيفته الخطاب بالعكس شيخنا ليش تفضل يعني لما اي اول محاضره تفضلت فيها لما تكلمت عن النفس مثلا والانسان حيوان ناطق والنفس متعلقه بالانسان شيء خارج عنه لما هي خطيب شاطر ويصير مادة خطابية ما يصير هذا الدرس الفلسفي اللي تتفضل فيه نفس الكلام اللي تتفضل فيه أنا قاعد أقدر أن يمجح لما أصير قالب خطابي وقدم للناس قالب خطابي مو قالب أيوة. أيوة. أستاذ فلسفة وبعدين بالتالي اشبكها بقضيه مثلا الامام الحسين واطلع بالنتيجه. بالعكس هذا تتقبل بلا شك وضع افضل واشرف، لكن نجاحك خطيبه متوقف على هذا. هو مشي خطباء مشهورين لكن مخرفين، هذا هو الوجدان اللي موجود في ولا فيش؟ ما عايزين نسقط موجود خطيب لا احسن يعني الواقع ما له علاقه، هي ما له علاقه، هو الخطيب الذي يقنع الناس تعرفه بالحق حق الباطل. ما هو في الخطابه، ما هو خطاب عايز اقنع الناس بالحق والباطل. الشاعر او المغني عايز يطرب الناس يحرك المشاعر يعني بالحق ولا الباطل؟ ما المهم احسن صوب بما له عهد البيت بالغزليات النساء، ما في احسن يحرك يطربك، فمش فرق اي فرق ما في. الغرض هو هذا، الحق يعني البرنامج عليهم مش حاجه ثانيه، لا جدل ولا خطابه ولا شعر ولا صبغه، تطلع الحق يعني البرهان. ونحن نبين في القضيه هذه عايز حق بعد غير برهان بعد خلاص بهذا المعنى، غير كذا كله اقناع. نعم ياتي كلامك كله هذا، انا عادي يكون الاقناع اقناع بالحق، ها تحريك المشاعر، تحريك مشاعر ايه؟ لاهل الحق اهل البيت، واضح ام لا؟ لكن تحريك مشاعر مو احرك مثلا اتجاه الظلمه او اتجاه النساء او اتجاه المال او اتجاه الشهوات، واضح ام لا؟ احنا بنحرك المشاعر احنا الاثنين، لكن بتحركهم الى اي طرف الى اي اتجاه؟ هذا اللي عم كان بيقول انه شعر عقلاني، خطابه عقلانيه، جدل عقلاني، واضح ام لا؟ نعم. نعم؟ لا المغالطه مغالطه بعد، مش مغالطه عقلانيه، المغالطه مغالطه، فهمتني ازاي؟ فانت هذا نعم. لكن احنا نتكلم مساله الخطيب الناجح هو ليس ان يقنع الناس بالمقبول ولا بالبطل. خطيب الناس ايه؟ المغني الناجح من هو اللي يطرب الناس؟ صح ام لا؟ ولو حرام. المغني ناجح انت هذا شيء واقع موجود، هو ناجح هو مشهور موجود على حق، مش على الحق، وضع ام لا؟ بيأدي الغرض بيحق الغرض، هذه المهم جدا تكون زينك مرتب، تضع الاشياء موضحه ما تخلطش الاشياء مع بعضها البعض، لا كل واحد احنا نقول ارسطو او الوضع المنطق، ارسطو مش فيلسوف، ارسطو حكيم. ارسطو مش فيلسوف، ارسطو حكيم. مو فقط علمك البرهان، علمك الجدل، وعلمك الخطابه، وعلمك الشعر، وحتى الصفصفه علمها لك. تضع الاشياء في موضعها. واضح ام لا؟ الحكيم هو الفلسفه واحد، اجزاء احد شؤونته. والله حكيم، احنا عايزين نتعلم الحكمه مو الفلسفه. واضح ام لا؟ احنا الاكاديميه هنا لتعليم الحكمه مو الفلسفه. فهم تعلم هذول الخاصه احد التخصصات. لكن الحكمه على الاشياء في موضعها. هم تكون شاعر وتكون خطيب وتكون مجادل وتكون في محله، كل في محله، بحيث تعرف كل واحد بيكون مدور في المجتمع، ماذا يفعل الطبيب، ماذا يفعل المهندس، ماذا يفعل الفقيه، ماذا يفعل الفيلسوف، ماذا يفعل النبي، كل واحد تعرف محله. ولا تدخل اشياء في بعضها تقع هذه المشاكل اللي احنا نعاني منها الان والصراعات والتنحرات. تفضل. نعم. التجربه الخاصه نعم. التجربه الخاصه بكم يعني. اي. اطلاعكم وتحاوركم مع اهل العلم اكثر من تخصص في مقررات او مجالات علميه. مثلا علوم مختلفه سواء انسانيه او علوم تطبيقيه. اي. مثلا علوم سياسيه واجتماعيه، حتى العلوم الاداره. العلوم مثلا خاصه بالتخاطر الذهني والى ذلك. القائمين على وضع تعريفات ومسائل موضوعات هذا العلم يراعوا مثلا قوانين منطق في التعريفات الخاصه بهم؟ فين؟ في التعريف لا ما يراعوا. ما يراعوا هذه القضيه. طبعا انا كلامي يختلف عن التعريفات المعجميه، كلامي عن التعريفات الخاصه بالعلوم مش التعريف المعجمي للقواميس. يعني ما يراعي يعني ممكن يكون عارف العبد يحرر الرسم. تعريف صحيح والله لا، ولكن مختلف جهه الماده. احنا كنا اكثر من اشكالاتنا في الماده اكثر منها بالصوره. لكن تعريف مو دقيق. قد يعرف تعريف دقيقه ولقد ما يعرف الا هو ما عارف قواعد المنطق، يعني يعمل بطريقه يعني عشوائيه او قضايا فطريه قريب منه يصيب، والا يكون في معرض الخطا دائما. يكون في معرض الخطا. اللي ما عارف القوانين ممكن يصيب، بس يصيب ايه؟ اتفاقا. مو على اساس علمي وضوابط وموازين موضوعيه علميه صحيحه. فقد يصيب وقد يخطئ. لا يمكن بدون المنطق انت لا يمكن تعرف الاشياء كما هي عليه زي ما قلت بهي قواعد قوانين، مين يعرفها من عامه الناس؟ اقصد عامه الناس يعني من لا يدرس منطق حتى لو كان هذا طبيبا او مهندسا او شيء، ما لهاش علاقه. لان النظره الموجوده حاليا في الغرب حتى في دولنا للمنطق انه ايضا في منطق وضعي ماذا منطق وضع؟ لا اشتراك لفظي هذا. منطق الوضع هي حاطين يعني المنطق الوضع معناه ان التاريخ التفكير الحسي فقط يعني المادي ما يقوم بالتفكير الميتافيزيقي. ولذلك تعريفه ما يكون بالامور الفنيه. احسن هذا هو يعرف اذا قطعا ما كما عرف ابن تيميه وغيره انه حيوان منتصب القامه بالعوار نعم الحوار محسوسه. ابن تيميه يقول ما في الا الحس من زمان حسي هو متدين مش مادي لكن حسي حسي زي حتى عندما يؤمن بالله يؤمن بجسم جسم هو حسي لكن حسي بولدين في حسي مادي وفي حسي بولدين في النزام ليش دين بالمشهورات والمقبولات مو بالعقل يعني ابن تيميه كانت ولد في لندن قطع صار جلك 100% جلك نظيف في الشارع صار ابن تيميه في النزام ان المنهج الفكري واحد نمط التفكير واحد وان نؤمن بالحس هو صار ابن تيميه ليس امن الا الحس اما الكليات فتعرف بالنص يعني هذا هو عندي كلام سمسمي كلام جلوك بس ضيف عليه النص جلوك مش كما عنده نص الحمد لله كتاب ولا سنة واضح من هذا عنده الكتاب والسنة صرة طلع مسلم حسب الظاهر واضح من هذا اتفاق يعني وإذا هو نفس التفكير الحسي المفروض يكون إنسان مادي فهذا إذا صار مدين يسمى مدين هذا مدين السلفي دين السطحي الجامد المجسم المخرف يقول أخذ هذا يقول لا يقول بالله ورسوله اليوم الآخر المهم تعريف دائما متأخر عن العلم. إيه؟ تعريف. قلنا تعريف العلم مبادئ العلم. يعني متقدم. إيه متقدم بلا شك منه. قلنا الرؤوس الثمانية. نعم. تعريف العلم موضوع العلم مبادئ العلم موضوع العلم. طيب. التصديقات أيضا مادة وإيه وصور. ولكن هنا إحنا هيكون الترتيب بالصورة قبل المادة ليه؟ لأنه هنا عندما نأتي إحنا عندما نتكلم عن المواد. يعني الصناعات الخمسة والصناعات الخمسة هي عبارة عن قياس خاص فالقياس جزءها والبحث عن الجزء متقدم بالطبع عن البحث عن الايه الكل مش الطبيعي القياس صورة الصناعات الخمس أليس كذلك صورة الصناعة الخمس البرهان مركب من مادة وصورة مادة هي اليقينيات وصورة هي القياس وجد نفس الشيء مادة هي المنشورات وصورة هي القياس طيب الصورة جزءه والجزء متقدم عن الايه على الكل فلابد قبل الصناعات الخمسة أدرس ليه قياس أو الدليل يعني قياس وما يجري مجرى الاستقراء والتمثيل فنقدم القياس والاستقراء والتمثيل على ايه على البحث عن الصناعة الخمسة طيب والقياس مركب من ايه من أجزاء أيضا من صغرى كبرى ها ويعبر عن ايه قضايا فلازم أدرس أيضا ليه القضايا قبل ليه القياس فهذا هذا الانسياب الطبيعي بعد ما هو مؤمن اعتبار مطلق الاعتبار اعتبار واقعي العقل هكذا يبدأ بالجزء ثم يركب بين الكل فهيبدأ هنا بالقضايا بعد فراغ من القضايا ندخل في ليه نبحث الدليل قياس والاستقرار والترسيل وإذا فرغ منه ندخل في الصناعة الخمس بالترتيب برهان جدل خطابة شعر بغلط واضح لا هذا كما هو مكتوب عندك في الصفحة هنا بس طبعا نضيف عليه الباب السابع الباب السابع القياس المغالطي في سبع في التصديقات القسم الثاني من المنطق في التصديقات وفيه سبعة أبواب الباب الأول في القضايا الباب الثاني الحجة أو الدليل طبعا أنا ما يعجبني لفظ الحجة هذه دليل الحجة فيها لحن جدلي أحسن وللأسف جات من المتكلمين جات من المتكلمين هو حتى في اليونية أنالوتيقة يسمونه دليل أنالوتيقة تحليل أما الحجة وإذا ما صاحب الحاشية يقول أنه يحتج بها على الغير إنما سميت حجة أنه يحتج بها يعني نزل إلى الغير الذهنية كان أحسن وده اللي خربوا الفلسفة والمعقول متكلمين يعني بتعامل بإن قلت هذا اللحن الكلام هذا اللي أفسد لهم العقل لأسف السلام اللي هو ما في غير ها؟ أحسن ما في شيء أحسن بارك الله فيه ما في غير السكر إذا أشوف الغير ما زي يقول حترد عليه لا ما في أحسن فهمت هم جدا هنا بحث من نفسي هم جدا لكن أكره الكلام المتكلمين يعني فعلا أبدعوا بدعة ليس وراء بدعة ما في غنى هو أمة شكل الأمة هو صار الشيعة والسنة والشاعرة والمعتزلة كل منين جاء وأشهمية ها متكلمين معها وإلا الله جعل لكل الناس بأثر القرآن وأهل البدعة عليهم السلام العلي يتخصص الفيلسوف والسلام لذلك ابن رشد يقول كلمة جميلة يقول يكون عام يكون فيلسوف ما في شيء ثالث هو هذا نفس زي الفقهاء يا مجتهد يا يا مخبحث ما في شيء الطب نفس الشيء يا صيام يا مريض يا طبيب ما في شيء ثالث اي علم يا مجتهد فيه تقلد فيه اهل الاجتهاد، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هي صرت العقلاء العقل والعقلاء هكذا واضح لنا. طيب انت ماذا الكلام هذا موقعه من الاعراب؟ لا هو فلسفه ولا هو خطاب ايه يعني ولا احتياط محتاط مقلد يا حبيبي، مقلد في الاحتياط، مقلد هو المحتاط في المجتهد، واضح مقلد في الاحتياط في الاجتهاد في احتياطه. الا الا الا الا لذلك بولس يقول المتكلمون جاءوا بشيء لا يعرفه الانبياء، الانبياء ما هم خطابي ولا يقبله الحكماء، ورحم الله هذا هو هذا ولا الزوج الزاغ هو هذا. لا تارك طريقين اجتهاد والتقليد كما يقول الفقهاء، لا هو مجتهد ومثل العلمين شيخ العلمين يقول لا هو مجتهد ولا هو مقلد ولا بيحتاط، ورحم الله هل يأتي بل يصير زائغ وهذا. نعم وزي هذه المشكلة هي هذه. فإذا احنا ما نبعد الحجة هذه، لا الحجة الدليل سمحت الشيخ حتى المنطق ما أول ما ظهر جاء من تصدي لمرجع الحرافي كالله إذا من عندما جاء إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وضع القانون حتى يحصنك من المغالطات التصوريه او التصديقيه، وده لا يحصنك منها، وده قانون مو حتى يرد عليك، يلزم منه دفع عرضهم بالعرب من الذات، وده وضع قانون كيف اعرف انا الحق؟ طيب اذا عرفت الحق تعرف ترد على الباطل بعد ذلك، اهل الباطل، يصير بالعرض لذلك البرهان ايضا ملزم ومفحم لكن بالعرض مو بالذات، وده لا هذا في المنطق تعرف انت الحقيقه، لذلك انت لو كنت لوحدك في الكون لا تحتاج الى المنطق لا سيما البرهان في النهايه. بقول نعم ما تحتاج الى الجدل الى الاختلاف، تحتاج على الاقل الى البرهان والحد. فاذا هذا ما له علاقه بالاخرين اصلا، لكن للاسف الشديد هي هذه نزعه نعم. وحتى هنا حتى هنا في الحوزه يقول لك كثير من العلماء يقول لك اذا من اجل الدفاع عن الدين، فلسفه من اجل الدفاع عن الدين يا حبيبي اي دين ادفع عنه؟ بس لو تعرف الدين الصحيح تدافع عنه بعد ذلك، الفلسفه من عرفت الدين الصحيح عرفت الاعتقاد الصحيح ثم ذاك تدافع عنه. احسنت، يعمل منافعه ينتفع به في الدفاع عن الدين. بس اي دين مش بتعرف الدين الصحيح تدافع عنه وتقول دينه ابائي واجدادي خلاص بعد هذا منطق ابو جهل هذا، واضح ولا؟ فانت لو انت يكون عندك منطق خاص المنطق تعرف الحقيقه، اما تدافع عنه شيء طبيعي، وادافع عنه بالاساليب الجدليه اللي وضعها المنطق ايضا بالمشهورات والمسلمات وغيره، واضح ولا؟ فانت لا الفلسفه المنطق هو الغير. وللاسف شديد ارتكاز موجود حتى عند الطلبه في الحوزه. إن هذا ممكن لا بأس بعد ما خلص الفقه الأصول والواحد يتشبع بالمشهورات والمقبولات يبدأ يقرأ يشوف هذا عساه كيف يرد على أهل السؤال الوهابية وضع عنه هذا يعني شيء يعني مو صحيح أصلا، هذا خلاف الواقع وخلاف كان هو يعني هو داخل إن هو الدين عنده كل أصوله وفروعه وتفسيره كله هذا إيه صحيح يعني مسلم، ثم بعد ذلك يخليه بعد ذلك يدافع عنه. دافع عنه إزاي؟ دافع عنه إزاي؟ أنا مرة جاي مجموعة خطباء من السعودية عندكم قالوا عندنا شبهات من الحدث يعني تردنا على هؤلاء المبتدعة. قلت له اول سؤال اسال لك مين خلى هذه الشبهات موارده عليك؟ يعني كيف ترد شبهه ما هو اشكال وارد يعني انت جاي انت هذا لا ان انا اعتقادي هو هذا جمله ولا تفصيله صحيح هذا ما يعني خط احمر خلينا نفكر كيف ندافع عنه. هذا موجود موجود وشيء مؤسف شيء قبيح ومخزي على العاميه مشكله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ولكن انت طالب العلم اسمه طالب العلم طالب الحقيقه، طالب العلم طالب الواقع مو طالب الدفاع جاي مصارعه حره يتثار مع الاخرين، لا لا تستعرف الحق سواء في غير او غير يعني مو مساله مدنيه. نعم الصناعات المدنيه تاتي في المرحله الثانيه في الاجتماع كيف تفيد الاجتماع بهذا العلم، لكن انت اول نفسك ثم غيرك. احسنت، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديتم، لازم يعرف نفسه اولا ثم يحاول يهدي الاخرين ثانيا، ولا يحاول يهدي الاخرين انت اول اذن عندك انك تكون مهتدي حتى تكون هادي بعد ذلك، وضع سن يعرف الحق ثم بعد ذلك يعرف الناس الحق بعد ذلك خيركم من تعلم العلم وعلم، واضح ام لا؟ طيب عفوا شيخ تفضل يا سيدي. هل يوجد رد مس الصغائيين على القواعد التي وضعها ارسطو؟ لا هو اصلا هو خارج عن قواعد، هو ما في قواعد، هم عندهم استدلالات وهذا احنا تناقض منهم قبل السدلي. اذا ما في قانون ما يمكن ان تنقض او تشكك حتى في اي شيء. يعني لما تشكك وتخطئ لابد يكون عارف الصواب. الخطا حياه البحث المعرفي. خطا فرع الصواب، لو كنت عارف الصواب هتقول هذا خطا. يعني دي تناقض، يعني كانوا متناقضين. لكن هم رفضوا القانون بشده. واستدلوا على احسن التناقض هذا. زي ما بنقول منطق ارز ابن تيميه، هذا عمل 20 دليل عقلي على بطلان المنهج العقلي. واضح ام لا؟ هو ما يصير يا حبيبي، هو الحجه ما حجه. انت يعني لا يمكن تنقض المنطق بالمنطق. زي ما المنطق ارزه غير قابل للنقد. هو بيعلمك كيف تنقض. احكام اعطوكم بايش؟ واضح ام لا؟ نفس القياس ينقض القياس. التناقض فكره الغفله والجهل. غير قابل للنقد هو. ان انت تبدا من الصفر تمشي قواعد اول النقد ما انت عم تنقض. مو تنقض مباشره. انت بتستعمل نفس القواعد بنفس الياته. كيف تنقض؟ واضح ام لا؟ هذا التناقض وقع في التناقض مباشره. فالسوستين انكروا الميزان وانكروا القوانين صاروا متهتكين. والتهتك والتهتك الفكري واضح. لذلك ارسطو كان يسميهم عاهري الحكمه. عاهري المتهتك، العاهره المتهتكه. يعني ما في قانون. وتدين قناعات الدين، قناعات تدين. الانسان مش متدين يعني ايه؟ يعني ما يلتزم بالقانون الشرعي. في متدين شرعي هو ملتزم بالاحكام الشرعيه. في متدين بالبرهان عقلي وهو ملتزم بالقوانين البرهانيه والمنطقيه. متدين ليش ملتزم بالقوانين المنطقيه؟ متهتك ايضا. فاسق منطقي. ايه هو الفسوق؟ الخروج عن القانون. الفاسق هو الخارج عن القانون حسب اللغه. اي قانون شرعي هو القانون العقلي هو نفس الشيء. انه يتمرد على القانون. وضع قدام قانون. لا يجوز الاهتمام به بعد البرهان. نعم. لا يجوز الاهتمام عند الفلاسفه. نعم لا يجوز. لا يجوز. لكن من مصلحه التسهيل يجوز. من مصلحه التسهيل مش اكل الميتة ضروري مثلا. واضح ام لا؟ الباب الاول في القضايا. نبدا بالقضايا. الباب الاول في القضايا. باب السابع شنو تفضلت بالسنه تشير؟ نعم. باب السابع قبل ايه؟ باب قياس المغالطه. الباب الأول في القضايا. طيب ما هي القضية؟ ما هي القضية؟ قانون. تعرف باللغة العربية أن الأول اللفظ إما مفرد أو مركب، والمركب إما تام أو ناقص، ثم التام اللي هي الجملة اللي إما خبري أو إنشائي. الجملة التامة إما خبري أو إنشائي. ما هو المركب الخبري؟ كما عرفوا بلغة. بالصدق أحسن. ولد يوسف بالصدق وكذب لذاته. هذا الحد القضية. أما زي ما عرف الشيخ هنا أو عرفوه هنا إنه هو الذي يصف صاحبه بالصدق أو بليه أو الكلاسير رسمي بعد عارض عليه. أما هو لذاته هو المركب التام الذي يقبل الصدق وكذبه لذاته. هذا هو تعريفه. أو يوصف صاحبه أو قائله بالصدق أو الكذب. طب هذه في التركيبات التركيب الخبري. أما الإنشاء طبعا فليس يتعلق بصدق أو كذب كالاستفهام والترجي والتمني والتعجب والقضية كلها كما تعلمت إلا بالعرض. إذا أقول لك أنا تقول كذا وكذا واضح؟ يعني أنت قلت كذا وكذا. هذا يصير يلزم منه ليه؟ الخبر وهو نفسه ليس به بإخبار. طيب. الباب الأول في القضايا التركيب الخبري هو التركيب الذي يصح وصف قائله بالصدق أو الكذب فيما قاله. وهذا التعريف هو رسم الخبر. اكتبوا أما الحد هو القول الذي يقبل الصدق أو المركب التام الذي يقبل الصدق أو الكذب لذاته. وهو رسم للخبر لأن صحة وصف قائله بذلك من الأعراض الذاتية للخبر. فتعريفه بها يعني تعريف الخبر بها تعريف رسمي. أما ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني والترجي والتعجب ونحو ذلك من المركبات الإنشائية فلا يوصف قائلها بالصدق أو الكذب إلا بالعرض من حيث أنه قد يعرض بذلك عن الخبر. لأن يصبح مثل ذلك خبرا بالقوة كقولك في الاستفهام ألم تقل كذا وكذا. تريد أنك قلت كذا وكذا ويسمى التركيب الخبري بالقضية في الايه في المنطق. القضية هذا مصطلح منطقي النحاة والبلغاء غير ما يقولوا قضية كل خبر جملة خبر. خبر جملة خبرية أو خبر. أو الشارع. ها؟ أما المناطق يسموه قضية. هذا مصطلح. أو العقود. بعض الأحيان يسموه العقود. العقد يعني القضية. كمان مصطلحاتهم هذه خاصة بهم. منقولاتهم التخصصية. طيب. أصناف القضايا. نشير إليها هذا البحث. ثم نجعل التطبيق بعد ذلك. احنا القضية لها تقسيمات بعدة لحظات، كل تقسيم يحتاج الى حيثية معينة. التقسيم الاول بلحاظ هيئة القضية، صورة القضية، اما يكون تكون صورتها هي صورة اثبات شيء لشيء او نفيه عنه، اي يسمى قضية حملية. الحمل عند الوصف حمل الشيء على الشيء، وضع في علم المعاني انه المسند المسند اليه واضح لا، يعني اسناد شيء لشيء، اخبار شيء عن شيء، اخبار يعني معنى الاسناد والاثبات، هي يسمى ايه؟ قضيه حمل. الحمل هو اثبات شيء لشيء، مفاده اثبات شيء، هذا يسمى قضيه حمليه. اما اذا كان لا صوره القضيه توقف شيء على شيء او تعلق شيء على شيء او اشتراط شيء بشيء، سميت القضيه قضيه ايه؟ شرطي. كل واحد من الصنفين له أحكامه الخاصة تعرض كل واحد. ماذا بالقضية الحملية اللي هي مفاد وحمله إيه؟ معنى على معنى آخر، وثبوته لها وعدم ثبوته لها. سخوية العالم حادث. طب العالم حادث، تحملت الحدوث على العالم، يعني وصفت العالم بأنه حادث. طيب الموصوف يسمى بالايه؟ اللي هو المحكوم عليه يسمى بالايه؟ بالموضوع. هذا الجزء الاول الذاتي من القضيه، موضوع القضيه، ثم الموضوع لانه يوضع امام العقل للحكم عليه، يوضع امام العقل للحكم عليه. الموضوع هو المسند اليه بلغه اهل البيان واهل المعاني، واضح ام لا؟ المحكوم به يسمى ايه؟ الوصف المحكوم به يسمى محمول. والرابط بين الموضوع والمحمول يسمى ليه؟ النسبة الحكمية أو النسبة الحملية. ولو هذه النسبة لم فرط عن العقد، صارت مفردات بعد. عالم وحادث هذه قضية، اللي خلى العالم حادث قضية هي النسبة، الرابط بين الموضوع ليه والمحمول. فالأجزاء الذاتية لأي قضية حملية ثلاثة، موضوع محمول والنسبة مطلق. واضح؟ لا لا. أما من أنكر النسبة كالعلامة الطباطبائي رحمه الله فهذا خطأ كبير. عندما أنكر النسبة في القضية السالبة قال ما في نسبة، آسف لا هو في القضية السالبة أنكر الحكم. طبعا الحكم يتعلق بالقضية، القضية يتعلق بالحكم، الحكم مو جزء القضية، الحكم فعل النفس بثبوت الموضوع المحمول أو انتفاءه عنه، وهذا موجود أيضا في أي قضية. هو العرض أنكر مسألة الحكم في القضايا ليه السالبة، وهذا خطأ كبير، لأن الحكم موجود في القضايا السالبة كما موجود في القضايا ليه حكم، حكم بالإجابة والحكم ليه السالب حكم. نعم القضية السالبة ليس فيها حمل، ليس فيها ايه حسن، القضية السالبة ليس فيها ايه فيها سلب الحمل، هي قطع الحمل مو سلب الحكم، حكمت بسلب الحمل مو سلبت الحكم. نعم حمل ليه لحمل سلسل موجبة موجبة سلبية المحمول او معدول كما سيأتي، واضح ام لا؟ اذا الحكم موجود في الايجاب وموجود في السلب على حد سواء، اسمه ايجاب وسلب كلاهما حكمان. نعم السالبه هي قطع الايه النسبه سلب الحمل، وليس سميت حمليه ولا بالتزاوج والتسامح، واضح ام لا؟ تتعلق في النهيجه في الاصل بقضيه تتصف بالصدق، احسن بالضبط، ويعني تتعلم بشيء فيها إثبات شيء لشيء في تنفي عنه، إنه بده يكون في إيجاب ثم يأتي السلب لقطع الإيجاب نفي الإيجاب، تقول الإنسان حجر ولا ليس الإنسان بحجر، واضح أم لا؟ فكنت بلحظ متعلقها لا بلحظ نفسه. هذا أول شيء. إذا الحكم موجود في السالبة والمجبر على النسبة. اللي أنا أشرت إليه في الأول ابتداء خطأ هو أنه العلامة أيضا من الأخطاء الكبيرة أنه هو نفى النسبة الحكمية في الهاليات البسيطة اللي هي مثل الإنسان موجود وليس فيها نسبة ثبوت شيء وثبوت شيء لشيء. هذا سيأتي إن شاء الله خطأ أيضا لأنه خلط بين ظرف انعقاد القضية وظرف الصدق أو مطلق الحمل. المحاولة الثانية النسبة لو مش موجودة في القضية ما في قضية أصلا من الأجزاء الذاتية تنتفي تنتفي ما هي القضية. واضح لا هذا في مفاد الحمل كما سيأتي في المرحلة الثانية. فإذا هذه الأجزاء الذاتية موجودة في السلب والإيجاب والحكم أيضا موجود في السلب والإيجاب مطلقة سائر قضايا بسيطة مركبة موجبة أو سالبة. واضح لا هذه القضايا ليه الحملية. وقلنا أن الحكم يتعلق بالقضية. أجزاء ثلاثة ذاتية. نعم. أجزاء قضية ذاتية هي ثلاثة. هذه محل في التصور. بينما جزء من الناس وتصدق في التصديق يأتي دور الحكم. أحسن. أنت لو تنظر بتصور الموضوع وتصور المحمول ثم النسبة إيه بينهم. ثم تشوف عندك دليل هتصدق. التصديق عبارة عن إيه؟ والحكم عبارة عن إيه؟ بيننا ما هو الحكم؟ ترجيح. بارك الله فيك. ما تنسى الحكم الترجيح. ترجيح احد طرفين نقيدين لان العالم اما حادث او لا حادث. فانت اذا عندك دليل على الحدوث تقول حادث، اذا ما عندك دليل او دليل على العكس تقول ليس بحادث. وضع لا اذا ما عندك دليل تقف وتقع في الشك. بعد الشك هو غياب الدليل. الشك لازم لغياب له او فقدان الدليل. ما عندك دليل وما ادري وما ادري. الدليل خليك ترجح احد طرفين نقيد اسمه الحكم. ترجيح هو الحكم حكم التصديق. واضح لا؟ فإذا هو الحكم إذا أردنا الدقة أكثر هو فعل النفس تحكم تثبت المحمول للموضوع فتزعن بعد ذلك بالتصديق حالة انفعالية فتنفعل يعني تنفعل بالثبوت اللي بعد الإثبات تنفعل بالثبوت. واضح لا؟ تثبت فتصدق وتزعن بالثبوت وثبوت المحمول إليه بالموضوع. بس أنا هذه مسألة فلسفية ما تشغل بالك بها. الدقة هي هذا إن الحكم إن التصديق لازم للحكم. ولكن إحنا من باب التسهيل نقول التصديق هو الحكم. ولازم متأخرا الحكم حكم فعل النفس حكمته واضح لا ثم يلزم التصديق والإنفعال بعد ذلك. واضح لا؟ المهم هذا ما أردنا بيانه في القضية الحملية. وقلنا أهم شيء نختم به أن القضية الحملية لها مرتبتان. المرتبة الأولى اسمه ظرف انعقاد القضية. هذا مهم جدا هذا كثير يغفر عنه حتى من المتخصصين للأسف. ظرف انعقاد القضية هو ظرف التفصيل التصوري. العالم هو حادث في الذهن. أحسن أحسن. المرتبة الأولى التصور التفصيلي تشريحي. بعد ذلك بعد أن تصدق اسم مقام الاتصاف. بعد ذلك بعد ان حكمت في مقام مطابقه الايه مطابق الحمل اسمه او ظرف الاتصاف منعقد عندك ظرف انعقاد القضيه وفي ظرف الاتصاف اتصاف الموضوع بالمحمول. واضح هذا المقامين. ففي الهاليات البسيطه اللي يكون المحمول هو الوجود مثل الانسان موجود ايضا له ثلاث اجزاء موضوع ومحمول ونسبه مو جزئين كما ظن العلامه وانما لو ثلاث اجزاء. اما نعم الفرق بين هذه البسيطه والهي المركبه ايه في ظرف الايه الاتصاف. يعني انا اقول الانسان موجود او الانسان ابيض الفرق بينهما في ظرف الانعقاد ثلاثه موضوع ومحمول ونسبه. لكن في ظرف الاتصاف لو ظرف الثاني يكون ايه ظرف مفاد مفاد الهاليه البسيطه ثبوت الشيء. مفاد الهاليه المركبه ثبوت احسن ثبوت الشيء هذا. لكن يقدر تظل محفوظة في المركبة. أما في المركبة في البسيطة لا تنتفي. لكن في ظرف انعقاد القضية هي هذه الموجودة دائما. فإحنا عندنا ظرف انعقاد القضية وهو ظرف التفصيلي ثم بعدها اللي هو لازم لها ظرف الاتصاف أو مطابق الحمل يسمى مطابق الحكم. هذه كلها مصطلحات. مطابق الحمل مطابق الحكم ظرف الاتصاف هذه كلها يختلف فيها القضية عن إيه اللي بسيطة عن المركبة. مفاد البسيطة ثبوت الموضوع أو انتفاء الموضوع إذا كانت سالبة. والمركبة ثبوت شيء لشيء أو انتفاء شيء عن إيه؟ عن شيء آخر. هذه مراحل مهمة جدا موجودة في كتب منطق الأسئلة، حتى هي شرطة موجودة لما تكون اللباب اللي هو له يعني ثمرات مهمة جدا في الفلسفة، مهمة جدا خصوصا بعد صلة الوجود المنية كلها تتبين في التمييز بين مراتب الحمل. فإذا القضية لها مرتبتان، صرف نقد القضية ومطلق الحمل. التطبيق البحث القادم إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.